إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فأهلا بكم وسهلا في هذا المجلس المبارك وهذا الدرس المبارك الذي هو الدرس 22 في اليوم الأول من ذي الحجة من عام 1434 في جامع عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في محافظة الرس. وهذا الدرس أحبتي في الله عنوانه الأيام المباركة، لأن لكل حدث حديث ولكل وقت ما يناسبه. فبمناسبة هذه الأيام ونحن نعيش في أول ليلة من ليالي هذه العشر المباركة وهذه الليالي العظيمة الفاضلة وهذه الساعات واللحظات الكريمة، فيحسن أن نكون من المتذاكرين وأننا متناصحين ويذكر بعضنا بعضا ويعلم بعضنا بعضا. فهذه الليالي المباركة وهذه الأيام السعيدة التي فضلها الله عز وجل وأكرم الله عز وجل هذه الأمة بها، نعم الله عز وجل أيها الأحبة لا تعد ولا تحصى ولا تذكر ولا تستقصى. نعم الله عز وجل علينا تتوالى ومننه تترى، فلهذا من النعم العظيمة نعمة الهداية ونعمة الاستقامة، نعمة الإسلام، نعمة مواسم الخيرات وأوقات الطاعات. هذه من النعم. البعض من الناس يظن أن النعمة محصورة بالمال، وآخر بالأزواج، وآخر بالمراكب، وآخر بالبساتين، وآخر بالمناصب. هذه نعم دنيوية، لكن النعم الأخروية نعمة المتاجرة مع الله عز وجل، نعمة الجد والاجتهاد والسعي إلى هذه الجنان العالية. والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا أن بلغنا هذه العشر المباركة وأن جعلنا من أهلها، ونسأل الله عز وجل كما بلغنا إياها أن يبلغنا أخراها على حسن حال وأتم بال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أيها الإخوة المباركون، هذه العشر، هذه العشر موسم من مواسم الآخرة وسوق من سوق الآخرة. ولهذا لما كانت أعمار هذه الأمة قصيرة وأيامها محصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى 70 أو 60. وفي الترمذي: أعمار أمة ما بين 60 و70. لما كانت أعمار هذه الأمة قصيرة منحهم الله عز وجل مواسم وأوقات للطاعات ليستغلوها ويستثمروها ويستفيدوا منها، فيدركوا بها من سبقهم، يدركوا بها من سبقهم. فهي وإن كانت قصيرة إلا أنها في مواسمها وأوقات فضائلها تكون كأنها طويلة. والمؤمن أحبتي في الله مأمور أن يسعى إلى الخير جهده، وأن يسابق إلى الطاعات، ينافس في العبادات دائما وأبدا، لا يفتر ولا يمل ولا يكسل، لأن مبتغاه ماذا؟ الجنة. مبتغاه الجنة، والجنة أحبتي في الله تحتاج إلى عمل وجد واجتهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلهذا ينبغي لنا أن نعبد الله عز وجل مستمرين مواصلين سائرين إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين يعني الموت، فما جعل لانقطاع العمل إلا الموت. وفي صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. انقطاع العمل ما ينقطع إلا بالموت. فلهذا أمرنا بالمسارعة: وسارعوا وسابقوا فاستبقوا. بل وصف الله عز وجل أنبياءه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المؤمن أحبتي في الله لا يدع للخير لا يدع الخير إذا تهيأ له أسبابه إلا وتجد من المنافسين والمسابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لماذا أحبتي في الله؟ كما قلنا يسعى إلى إرضاء الله، يسعى إلى هذه الجنان العالية والدرجات الرفيعة عل الله عز وجل يجعله من أهلها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: يا صلاة الرحمن لست رقيقة بل أنت غالية على الكسلان. يا صلاة الرحمن ليس ولدها بالألف إلا واحد نزلان. يا صلاة الرحمن ماذا كفرها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا صلعة الرحمن يا صلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا صلعة الرحمن يا صلعة الرحمن هل من خاطب كالمار قبل الموت ذو إمكان. يا صلعة الرحمن كيف تصبر خطاب عنك وهم ذو إيمان. يا صلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل كرية الإنسان ما كان عنا قط من متعمد من ما كان عنا قط من متخلف وتعطل الدار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فاتعذ اليوم معادك الأدنى تجد راحتي يوم المعاد الثاني. اتعب اتعب كثيرا لترتاح، اتعب كثيرا لترتاح. نعم، من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة. فنحن أحبتي في الله في هذه العشر المبارك سوق من سوق الآخرة. انظروا إلى أهل الدنيا، أهل الدنيا إذا جاءت أسواقهم، مثلا جاء وقت الكماليات أخرجوا الملابس والموضات، إذا جاءت الأنعام أخرجوا البهيمة الأنعام وقت العيد عيد الأضحى، إذا جاءت المواد الغذائية حدث ولا حرج، إذا جاءت الفرص والمناقصات حدث ولا حرج، إذا جاء استثمار العقار أيضا كذلك. فأهل الدنيا ينافسون في أوقات وأيامها. ولو أن إنسان عنده مثلا 100 رأس من الغنم، 100 رأس من الغنم، فلما جاء عيد الأضحى أغلق عليها الباب ونام، كل يقول له: يا أخ يا أخي أبك جنون، هذا وقتها، هذا بيعها، هذا استثمارها. فمن الغلط أحبتي بالله أن تمر علينا موسم ولا نرعى له معنى ولا نلقي له بال ولا نهتم به، لا نشعر أنفسنا، لا نشعر أزواجنا، لا نشعر أولادنا، لا نشعر جماعتنا. لابد من الشعور بالمواسم الأخروية، المواسم الأخروية. فما إن انتهى رمضان إلا والحج في الميدان، الحج أشهر معلومات. فلهذا أيها الأحبة نحن في هذه الأيام في سوق، نحن في موسم، نحن في غنائم، نحن في كرائم، نحن في حسنات وخيرات وبركات وعطايا ومنن وخيرات ومنن وإفضال من الله عز وجل في هذه الأيام. هذه الأيام العشرة أحبتي بالله من بلغه الله إياها فهي نعمة عظيمة ومنة كبيرة. إذا بلغ الإنسان الموسم من المواسم فليقول الحمد لله وليسأل الله أن يكملها. ربما الإنسان لا يكمل هذا العشر وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، إما أن يكون من الأموات نسأل الله حسن الخاتمة، أو من المرضى نسأل الله العفو والسلامة، أو يحل به عائق أو عارض أو غير ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه المواسم أيها الأحبة كما قال ابن رجب وما من هذه المواسم الفاضلة إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعته يتقرب بها إليه، ولله فيه لطيفة من لطائف نعماته يصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. إذن أحبتي في الله، إذن من تلك المواسم تلكم العشر الفاضلة والأيام المباركة، تأتي هذه العشر زائرة وللخيرات حائزة، تأتي هذه العشر وهي تحمل في طياتها النفائس وبين ربوعها الغنائم، تأتي هذه العشر لتودع عامك، لتودع عامك الآن أنت في ختام العام الماضي، لتودع عامك الموجود بصالح العمل الموجود، وتستقبل عامك الجديد بالجد والاجتهاد والتجديد. تأتي هذه العشر قائلة أنا خير الأيام ونهاية العام ومسك الختام، والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. تأتي هذه العشر قائلة، تأتي عباد الله هذه العشر هي بداية راحتك وحياتك وسعادتك. نرى غفلة كثير من الناس في هذه العشر وإدراك حقيقة فضلها وعظيم أجرها. كثير من الناس يغفل عن الفضل عن هذه العشر، ربما في رمضان يجد ويجتهد وهذا نور على نور، ولكن هذه العشر تجد كثير من الناس عنده كسل وإهمال وغفلة وإعراض. لماذا؟ لماذا أحبتي في الله؟ لأننا غفلنا عن ثواب الأجر، عن ثواب الأجر وغنيمة الفائدة والأثر ومحو السيئات والوزر، غفلنا عن الثواب الأجر العظيم. وقد قال العلماء يعني العلماء رحمهم الله قالوا إن معرفة الثواب سهلت على العمال الأعمال، سهلت على العمال الأعمال. فلهذا أيها الإخوة لابد أن نستثمر هذه الأيام وأن نجد ونجتهد فيها ونجد ونجتهد. فما هي حال من أراد السعادة الأبدية والمتاجرة الأخروية، وما أرى ومن يريد الدرجات الرفيعة والمنازل العالية؟ من منة رب العالمين أن جعل لعباده الصالحين مواسم متكررة وغنائم متوافرة، ينافسون ويسابقون ويلاحقون ويجتهدون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومما يحفز الهمم ويقوي العزائم والقمم ويجعل الإنسان يجد ويجتهد ويعمل بهذه العشر التي نحن في أول ليلة من لياليها، أن يعرف الإنسان فضلها، لأنه إذا عرف الفضل فإنه بإذن الله عز وجل يجد ويجتهد ويسابق فيها. فأول فضيلة لهذه العشر أيها الأحبة أن الله عز وجل أقسم بها، والفجر وليال عشر. الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، الملك ملكه والعبد عبده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أقسم بالعشر وليالي العشر. جمهور أهل العلم من نقل إجماعا أن هذه العشر هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة. العظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، والله عز وجل حينما أقسم بها في التفخيم والتكريم والتعظيم فهذا مما يدل على هذا، على هذه الفضل، على فضلها وشرفها وكرمها. وكذلك قوله عز وجل الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فهذه العشر هي من أشهر الحج. الحج أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة. ومما يدل على فضلها قوله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني ابن عباس أنها العشر، يذكر اسم الله في أيام معلومات، جاء عن ابن عباس أنها العشر. ومما يدل على فضلها أيها الإخوة أنها من جملة الأربعين التي وعدها الله عز وجل موسى، موسى وكلمه سبحانه وبحمده كما في كتابه المبين وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يقول ابن كثير الأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة والعشر وهي ذو القعدة والعشر وعشر ذي الحجة، فعلى هذا يكون قد كمل الميقات أو كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم ليوسف. فهذا ما يدل على فضلها. مما يدل على فضلها أن يوم لأن هذه العشر هي أيام إكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين وتمام هذا الدين وكماله وجماله. ولهذا أنزل الله عز وجل على نبيه في هذه العشر، في هذه العشر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة في يوم الجمعة. ما عاش بعدها النبي عليه الصلاة والسلام إلا أياما قلائل، قرابة 90 يوما. فإذا قرابة 90 يوما عاش النبي عليه الصلاة والسلام بعدها. جاء يهودي إلى عمر وقال يا عمر آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهودي نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر والله إني لا أعلم من متى نزلت وعلى من نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على رسول الله في يوم الجمعة في عرفة على اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. مما يدل أيها الإخوة على فضل هذه العشر، مما يدل على ذلك أن فيها يوم، فيها يوم أكثر ما يعتق الله فيه من النار في هذا اليوم. لو سألت أو سألك سائل هل هناك يوم الله عز وجل يمن على العباد فيعتقوا أكثر يوم يعتق فيه من النار؟ نعم فيه يوم، فيه يوم أكثر ما يعتق الله فيه من النار. ألا يدل على هذا الفضل؟ ألا يدل على الكرم؟ ألا يدل على الجود؟ ألا يدل على العطاء؟ بلى والله، وهو يوم عرفة. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء. في هذه الأيام يكثر العتق من النار، كما أنك ترجو العتق من النار في رمضان وآخر العشر الأخيرة، في هذه الأيام أكثر وأكثر، أكثر وأكثر. ألا تتعرض إلى النفحات؟ ألا تتعرض إلى العتق من النيران وما فيها من الدركات؟ بلى والله يا عباد الله، جدوا واجتهدوا، اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا، أروا ربكم من أنفسكم خيرا بالعمل والجد والاجتهاد. ومما يدل على فضل هذه العشر أن فيها يوم هو أفضل الأيام، هو أفضل الأيام، وهو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، كما أشار الله عز وجل إليه في كتابه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأيام أفضل؟ قال يوم النحر. فيوم النحر هو أفضل الأيام، أفضل الأيام. مما يدل على فضل هذه العشر أن فيها مجمع أكبر المجامع في الدنيا، أكبر مجمع في الدنيا في هذه العشر، أكبر من يوم الجمعة، أكبر من الصلوات الخمس، وأكبر من يوم الجمعة، وأكبر من العيد الفطر، من عيد الفطر، وأكبر من عيد الأضحى. يا ترى ما هو؟ يوم عرفة، يوم عرفة أكبر. ولهذا يوم عرفة أشبه ما يكون باليوم الآخر، باليوم الآخر، بقيام الناس لرب العالمين، لأنه أكبر مجمع يجتمع فيه الناس في صعيد واحد ومكان واحد وزي واحد ولباس واحد ومعبود واحد ومتبوع واحد في يوم عرفة. نعم أيها الأخوة، مما يدل على فضل هذه العشر الأضحية، حينما الإنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل فهذا يدل على فضلها. ولهذا يقال عيد الأضحى، عيد الأضحى. ثم اسمع أيها الأخ المبارك، اسمع إلى فضل حديث عظيم وجليل، جليل والله يا عباد الله، إذا سمعه الإنسان ولم يجتهد فليحاسب نفسه، يراجع نفسه، يراجع نفسه، كيف يقرأ سمعه هذا الخبر وهو لم يعمل ولا يتحرك منه ساكن ولا يجتهد ولا يعمل؟ هذا الخبر العظيم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري حديث ابن عباس، يقول: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث حديث عظيم، حديث صريح ونص صحيح يدل على هذه، على فضل هذه العشر. يقول ابن رجب: فدل هذا الحديث على أن العمل في أيام هذا العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده، وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غير من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. فإدراكها نعمة عظيمة، فرصة سانحة كريمة لمن وفقه الله وأعانه الله وعلم صدقه الله وإخلاصه، يستكثر المسلم فيها من الحسنات ويشمر إلى عالي الدرجات ويستغفر من الزلات، حري بمن أدركها وأقدره الله عليه والحمد لله على إدراكها أن يغتنم الفرصة وأن يجد ويجتهد في هذه الليالي وهذه الأيام المباركة. وإذا كان الجهاد على فضله وعلو منزلته وعظيم أجله وتواتر النصوص عليه، إذا كانت هذه العشر أفضل من الجهاد إلا جهادا واحدا، وهو أن يخرج بماله وبدنه ثم لم يرجع بذلك من شيء، فأي فضل هذا؟ وأي موسم هذا؟ وأي عطاء هذا؟ وأي كرم هذا؟ وأي إحسان هذا؟ وأي جود هذا؟ فاجتهدوا واصبروا وصابروا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. احذروا الكسل والتواني، احذروا التسويف والأماني. التؤدى في كل شيء خير، التؤدى في كل شيء خير إلا في عمل الآخر. لعل غدا ويأتي وأنت فقيد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. فإذا التؤدى مطلوبة، أما في عمل الآخرة فالمسارعة مطلوبة، المسارعة مطلوبة. وقد كان الراوي عن ابن عباس هذا الخبر العظيم وهو سعيد بن جبير كان إذا دخلت عليه العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه أحد، وجاء عنه لا تطفئوا لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، اجعلوها مشتعلة بالعبادة والقيام الليل وتلاوة القرآن والتهجد والسجدات والركعات ودعاء رب الأرض والسماوات. إذن أيها الأحبة علينا أن نحرص في هذه العشر. قد تسأل سؤالا فتقول كيف يعني هذه العشر كانت أفضل الأيام، كيف كانت هذه العشر أفضل الأيام؟ يقول ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لما كان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك بغيره. نعم، هذه العشر تأتي في صدرها توحيد الله، توحيد الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيأتي في الصدارة توحيد الله عز وجل، تجديد التوحيد، إعلان التوحيد، نشر التوحيد، اعتقاد التوحيد في هذه العشر المباركة من بدايتها إلى نهايتها. ثم تأتي أيضا الصلاة، فيها الصلوات، الصلوات الخمس، السنن الرواتب، سنة الضحى، قيام الليل. ثم تأتي أيضا تجد فيها الصيام كما سيأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك، ثم الصدقة، ثم الحج، وهذا وقته وزمانه ومكانه. ولهذا اجتمعت في هذه الأيام أركان الإسلام، اجتمعت في هذه الأيام أركان الإسلام، يعني من الصيام نافلة والصدقة كذلك نافلة، لكن اجتمع في مضمونها ما صدقة الصدقة والصيام، التوحيد والعقيدة، التوحيد والعقيدة وتوحيد الرسالة، والصلاة والصوم والزكاة والصدقة والحج والعمرة، والحج والعمرة. ثم أيها الأحبة ننتقل إلى ذكر شيء من الأعمال المشروعة في هذه العشر. في هذه عرفنا فضلها وشرفها وكرمها، وعرفنا يعني الجد والاجتهاد فيها أنه من أعظم العبادات وأفضل الحسنات والقربات. لكن قد تسأل تقول: ما هي الأعمال المشروعة؟ أريد أن أعمل، أنا أريد أن أعمل، فما هي الأعمال المشروعة في هذه العشر؟ أولا أحبتي في الله، في هذه العشر الفضاء الفاضلة، في هذه العشر أعمال مشروعة، وهي في هذه العشر مخصوصة. أولها أشرفها أكملها أعظمها أجلها، وهو ماذا؟ حج بيت الله الحرام. حج بيت الله الحرام أفضل ما يودعه الإنسان في هذه العشر أن يحج فرضا أو نفلا، أفضل ما يودع الإنسان أن يحج بيت الله، خصوصا إذا كانت فريضة، إذا كانت فريضة فينبغي للإنسان أن يحرص أن يكون من الحجاج والعمار، ينبغي يحرص، لأنه أولا أحبتي بالله الحج فرض وركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس ومنها وحج بيت الله الحرام. يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فالحج فريضة من فرائض الإسلام، من تركه فقد كفر، ومن تساهل به وتهاون به فهو على خطر عظيم، حتى قال بعض العلم: لو حج ألف حجة فإنها لا تجيئه، لأنه ترك ذلك تكاسلا وتهاونا وتفريطا وإهمالا. نسأل الله السلامة والعافية. إذا أترضى أن تلقى الله ولم تكمل أركان إسلامك؟ أترضى الله وقد لقيته ولم تحج بيته؟ نعوذ بالله من الكسل والإهمال والغفلة وسوء العمل. أيها الأحبة، الحج لا يجب إلا بشروط: الإسلام والعقل، أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا، وإذا بلغ أن يكون أيضا حرا وأن يكون مستطيعا. الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عاقل بلوغ قدرة جلية. تزيد المرأة شرط سادس، وهو وجود محرم، فلا يجوز لها أن تذهب بدون محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال: يا رسول الله، إنك تبت بغزوة كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه من حديث ابن عباس. إذن أيها الإخوة، المرأة لا بد أن تكون لها محرم، ولو ماتت ولم تجد محرما، أو وجدت محرما لكن امتنع أن يذهب معها، فإنها تلقى الله بريئة، تلقى الله ولله الحمد وهي صفحتها صحيفة بيضاء. إذن هذه الشروط إذا توفرت الإنسان وكان مستطيعا فيجب عليه أن يحج. وما تدري أيها الأخ الحبيب، ما تدري ماذا يعرض لك، ما تدري، ما قد تضل الراحلة، قد يمرض الإنسان، قد يأتي الإنسان آفة من الآفات، جائحة من الجوائح، قد يموت، قد إلى آخره، قد يأتي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. بعض الناس يأتي بأعداله واهية: السنة زحمة والسنة ضيق والسنة كذا، ثم تجده يروح بالسفريات ذات اليمين وذات الشمال لأجل أن يذهب إلى نزهة، أو أن يسافر إلى خارج المنطقة، أو يذهب إلى استراحة، أو يأخذ شاليه أو نحو ذلك، ولم يحج بيت الله الحرام. وهو قادر. أما الذي ما يقدر فالحمد لله، وما جعل عليكم في الدين من حرج، تكلم عن الذي قادر. ثم أيها الآباء والأمهات، كونوا عونا لأبنائكم وبناتكم على حج بيت الله الحرام، أعينوهم، ساعدوهم. فينبغي للأب وللأب أن يعين بناته وأبناءه، يحججهم، يساعدهم، يعينهم. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء، قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة إليه صبي وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. إذا كان هذا صبي ما يعقل له لا أجر، كيف الإنسان إذا حجج أبناءه وبناته؟ فكن عونا لأبنائك، أعنهم، ساعدهم، أبدل. فالنفقة مخلوفة والصدقة مخلوفة، والله عز وجل يعطيك، ولأن هذا طريق خير. تجد الإنسان يدفع الأموال لأجل ولد الامتحان، أو لأجل مثلا مدرسة أهلية، أو إلى آخره، ثم إذا جاء الحق: والله ما عندنا شيء، والله إن الله يعيننا، والله كذا وكذا. لا يا أخي، كن عونا لأبنائك وبناتك على الحج، خصوصا النساء. النساء ضعيفات، النساء. أنت إذا ما حجيت بناتك فإن إيش تبقى؟ ما تحج، ثم تذهب إلى زوج فأنت تقول يحج بك زوجك، والزوج إذا أخذها قال: لا لا، لو كنت كذلك لحج بك أبوك. ثم تجلس 10 سنين، 15 سنة، أكثر أقل، كما هو مشاهده لم تحج. الزوج مو بحج جنبه والأب ما حج. فطيب، هي بين القريتين وبين العباءتين. فعلى الإنسان أن يحرص. المرأة ضعيفة مسكينة، يعتريها الرضاع، يعتريها الولادة، يعتريها أن تجد زوجا لا يحج بها ويمنعها، وعياذا بالله لا يساعدها ويعينها. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ببناته، يعينهم، يساعدهم، من استطاع إلى ذلك سبيلا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تستطيع الحمد لله مرفوعة للكلفة، لكن تستطيع أبدل وجد واجتهد وحجج أولادك وبناتك. أقل قليل، لا تكن حجر عثرة في طريق أولادك. إذا قال ابنك سوف أحج، قل الحج. ولهذا المرأة لو وجدت محرم وأبى زوجها أن يحج بها فإنها تحج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا بالنسبة أيها الإخوة لحج بيت الله الحرام، وهذا إذا كان فرض. هذا أعظم الأعمال وأعظم الكرم. فاحرصوا، جدوا واجتهدوا على الإنسان. العام الماضي تجد الناس وقت الحج: والله أن نستوى من الحج، لكن إن شاء الله السنة القادمة سوف أكون من الحجاج. أنت الآن في السنة القادمة، جئت إلى السنة القادمة أو تسويف وطاعة للشيطان وخطواته ووساوسه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم من العمل الصالح المشروع في هذه العشر الصيام. والصيام أحبتي بالله حينما يذكر بالعشر لأنه تتجاذبه نصوص، منها ما تثبت صيامه ومنها ما تنفي صيامه. فنقول الصوم بالنسبة لثبوت الصيام فيه لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام. ولهذا لما سئلت عائشة عن الصيام قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط، ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر كما في صحيح مسلم. لكن الصيام أيها الإخوة من جملة العمل الصالح، من العمل الصالح. ما يمكن أن يخرج الإنسان الصيام من العمل الصالح بحال من الأحوال. ولهذا الصيام فضله معلوم وأجره لا يخفى، الصوم لي وأنا أجزي به. فمن العمل الصالح في هذا العشر الصيام، أن تحرص على صيام عشر ذي الحجة. ليس السنة نقول إن النبي صامها، لا ما صامها، ولكن ولا نقول بدعة كما يعني بعض لا لا لا لا لا لا الناس يبدع اللي يصوم يقول بما أن النبي ما صام فهي بدعة صيامه. فنحن نقول لا بدعة ولا سنة، ولكن عبادة. إيش عبادة وقربة، عبادة وقربة. والمرء أمير نفسه، المرء أمير نفسه، إن شاء أن يصوم كلها، إن شاء أن يصوم بعضها، إن شاء أن يصوم يوم وراء يوم. الإنسان أمير نفسه، إذا سنحت لك الفرصة وتهيأ لك الوقت صم من هذه الأيام ما شئت، فمن عمل صالحا فلنفسه. بعض الناس أيها الإخوة إذا أراد أن يحج لا يصوم هذه العشر بحجة أنه سوف يحج، هذا غلط. من عمل صالحا فلنفسه، صم حتى يأتي وقت مغادرتك لحجك. وكذلك أيضا بعض الناس يسمي العشر 13 ذي الحجة، يسمي 13 ذي الحجة اللي هو اليوم 8 والـ 7 والـ 9، وهذا لا دليل عليه. صيام 3 ذي الحجة هذه لا دليل عليه. فالصيام الإنسان أمير نفسه، من عمل صالحا فلنفسه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إلا يوم واحد اللي هو يوم إيش؟ يوم عرفة. يوم عرفة ثبت في صحيح مسلم أنه يكفر كم؟ 2 سنين. فهذا نصومه ونحرص عليه، لكن من يصومه؟ كل الناس لا، يصومه المقيمون. أما الحجاج والعمار فالأفضل لهم أن يكونوا مفطرين، لأن النبي أفطر عليه الصلاة والسلام ولم يصم يوم عرفة بعرفة، وإنما أهل الأمصار هم الذين يصومون. ولهذا هذا اليوم يجتمع فيه الصيام، يجتمع فيه إكمال الدين، يجتمع فيه أنه أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه من النار، أكثر يوم أن يعتق الله عز وجل فيه من النار. من الأعمال المشروعة في هذه العشر المباركة الذكر. الذكر يشمل قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتمجيد وكذلك التسمية على الهدي وعلى الأضحية وعلى الأكل وعلى الشرب. الذكر يشمل كل ما معناه الذكر طاعة الله عز وجل، ذكر بلسان الحال أو ذكر بلسان المقال. لكن من الذكر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو غير ذلك من الأذكار. من لا حصر ولا عد، لا حصر ولا عد. التكبير جاء عن الصحابة ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فاحرصوا على التكبير والتهليل والتسبيح في طرقكم وأسواقكم وبيوتكم ومساجدكم ووظائفكم وأعمالكم وجميع أحوالكم، كما قال الحسن: فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة والرحمة. ولهذا كان عمر في قبته في ميناء يكبر فيسمعه أهل المسجد يكبرون بتكبيره حتى ترتج منه تكبيره. وفي الصحيحين يكبر في البخاري يكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، ويهلل منا المهلل فلا ينكر عليه. فعلينا أن يكون في عشرنا هذا أن يكون الذكر شعارنا، ذكر إلهنا، حمده، استغفاره، شكره، تكبيره، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، خصوصا القرآن. احرص أن يكون لك ختمة في القرآن، ابدأ من الليلة، ابدأ من الليل كل يوم اقرأ ثلاثة أجزاء لتختم القرآن في عشرة أيام. احرص بارك الله فيك أن يكون لك ختمة في هذه العشر. لا تدخل عليك العشر وتخرج وانت ما سويت شيء ولا عمل شيء، لا. ولهذا السلف كانوا يكرهون أن الإنسان يحج ولم يرجع من ذلك بختمة. كان الخطيب كان يختم القرآن في الحج كل يوم، إذا بقي على الغروب شيئا انتهت الختمة، دعا ثم إذا أذن المغرب صلى ثم جلس للإفتاء يوميا. أذكر شخصا أعرفه توفي عام 1408، يذكرون عنه وكان من العباد وقد اختلط القرآن بلحمه ودمه. كثيرا ما كان يثنو، كان يذهب في واحد للحجة يعني غدا في ميناء يعني في الحج، فيختم القرآن كل يوم يرجع ب13 ختمة. يا أحباب، يا إخوان، يا شباب، يا نساء، اتقوا الله عز وجل واكثروا من تلاوة القرآن، اقرأوا القرآن، تدبروا القرآن، لا تهجروا القرآن، هذه مواسمه. فعلينا أن نحرص، لا يقول إن شاء الله أقرأ، لو قرأت جزء واحد ما ختمت، اقرأ ثلاثة أجزاء، اجعل لك ساعة، ساعة باليوم، شيء بالنهار، شيء في الليل ونحو ذلك لتختم القرآن. احرص، لا بد أن تضحي، لا بد أن تبذل، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتدي درج الجنان وفوز العابد. أما علمت أن آدم أخرج من الجنة بذنب واحد؟ فالله الله بالقرآن وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله لا سيما في حدث الظلم، حكم برأينا واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حدا واقيم، واطلب معني بالنقل الصحيح ولا تأخذ برأيك واحد اربط شر تقيم، وعم نعيك يا صاحي منزجرا وعم نعيك يا صاحي منزجرا، والأمر منه بنا ترداد فتزمي، هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكلم، هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكلم. ويقول الآخر: وإن تريد الوعظ الذي انعقلته فإن دموع العين عنه جواب، تجد وما تهواه من كل مطلب فللروح منه مطعم وشراب، وفيه الدواء من كل داء فثق به، وفيه الدواء من كل داء فثق به، فوالله ما عنه ينوب كتاب، فوالله ما عنه ينوب كتاب. إذا كنت تحب الله، وكلنا نحب الله، لكن هناك دليل على قوة محبة الله تلاوتك للقرآن. يقول ابن مسعود: إذا أردت أن تعرف حب الله في قلبك فانظر إلى تلاوة كلامه. يقول عثمان: لو شبعت قلوبكم ما طهرت ما لو شبعت قلوبكم ما طهرت لو شبعت لو شبعت لو طهرت قلوبكم ما شبعتم. نعم أحسنتم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. من الأعمال الصالحة أيها الإخوة، والوقت يداهمنا، أود أن نأتي على أكبر قدر ممكن، الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن إقراره عليه الصلاة والسلام. فعلى كل على من كان عنده مقدرة، على من كان عنده مقدرة وسعة من المال، أن لا يبخل على نفسه وأهله وذريته بالتقرب إلى الله عز وجل بالذبح. الذبح النسك جمعه الله في موضعين هو والصلاة. أفضل العبادات المالية النحر، أفضل العبادات البدنية الصلاة. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي. فإزهاق الروح، إزهاق الروح هذه البهيمة لله عز وجل، فإن لها عند الله عز وجل شأن عظيم. فأنك تبذل ما تحب من المال وتسترخص المال لترضي الله عز وجل وترجو ثوابه وفضله وإحسانه. يقول الحافظ ابن حجر: ولا خلاف أنها من شعائر الدين. يقول ابن القيم: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الأضحية، فكل من قدر من والد أو والدة أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة، على كل من قدر عليه الأضحية فيسن فعلها. فمن عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. فينبغي لنا أن نحرص، لأن هذا وقتها عيد الأضحى، هذا وقتها وزمانها، من كان قادرا على ذلك. وبعض العلماء قال: لو أن إنسانا مثلا ما عنده مال لكن عنده جعل أو راتب سوف ينزل أو أقساط أو نحو ذلك، له أن يستدين ويوفي ذلك، ويوفي هذا المال لأجل أن يتغانم هذا الوقت، وهو الأضحية ومشروعية الأضحية في هذه الأيام المباركة، لأن ثبتت من قوله ومن فعله ومن إقراره عليه الصلاة والسلام. فاحرصوا بارك الله فيكم على ذلك. ومن أراد الأضحية وعزم أن يضحي، من أراد الأضحية وعزم أن يضحي، عليه إيش؟ أن لا يأخذ من بشره، يعني إيش؟ من جلده، البشرة الجلد، ولا من شعره، يعني شاربه أو رأسه أو لحيته. وكذلك أيضا عليه أن لا يأخذ من أظفاره، عليه أن لا يأخذ من أظفاره، فعليه أن لا يأخذ من هذه الأشياء الثلاثة الأشياء، لما ثبت عند الجماعة إلا البخاري حديث سلمة: من كان له ذبح فلا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من ظهره شيء. جاء مرفوعا وقيل موقوفا، وإن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأي. فعلى كل من أراد، يعني الآن عندك نية الأضحية، لا تأخذ هذه الليلة، لا تأخذ هذه الليلة إذا كنت عقدت النية. إنسان ما عقد النية ما يدري هل يذبح أو لا يذبح، ينتظر دراهم أو ما النية الآن عاجبة، فهو يأخذ ما شاء حتى ينوي، حتى ينوي. والله أعلم بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، مو بيقول والله أنه متردد حتى يأخذ من شعره ويقول هذه حيلة. لكن إنسان أن إذا عقد النية، أما إذا كان متردد فإنه يأخذ من شعره حتى ينوي ذلك. والذي ما يؤخذ الأظافر، أظافر اليدين والرجلين، وكذلك الشارب، وكذلك شعر الرأس، ومن باب أولى اللحية، لأن حلقها وقصها حرام، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا يأخذ لا من هذا، من هذه الأشياء. إنسان أيها الإخوة وكل غيره، وكل غيره، قال: اذبح عني هذه الأضحية، أو وصى مثل ما تأتي وصايا. من الذي يمسك؟ الوكيل والموصي، ولا هو الذي يمسك؟ الوكيل والوصي. أما الموكل والموصى ليس له دخل في هذا، ليس له دخل في هذا، إنما الذي يمسك من وكل. ولهذا تجد بعض الناس يوكل حتى يأخذ من شعره، يأخذ من شعره، يقول أنا موكل أخوي أو عمي أو خالي ونحو ذلك. نقول: حتى لو وكلت الناس كلهم فإنك أنت المطالب. أو بعض الناس كذلك توكل حتى تسرع شعره ونحو ذلك، نقول: أنت المطالبة. المطالب بالإمساك هو الذي يريد الذبح، والذي يريد أن يضحي، ولهذا حتى الأولاد والزوجات ليس لهم دخل في هذا، لا يمسك الأولاد ولا يمسك البنات ولا يمسك أهل البيت، إنما يمسك الذي يريد أن يضحي هو الذي يمسك. ومن لو ثم أيضا أيها الإخوة، لو أن إنسانا نسي أخذ من ظفره من شعره من بشره فليس عليه شيء، حتى ولو تعمد وقلم أظفاره حلق رأسه فإنه يأثم، لكن ضحيته صحيحة ومقبولة بإذن الله عز وجل، ضحيته ولا تنقص عن الضحية شيء، إنما هذا ذنب يجب من الإنسان التوبة والاستغفار، يجب التوبة والاستغفار. ومن أراد أن يضحي عن غيره، إنسان يريد أن يضحي عن غيره، يضحي عن ميته، فلا يمسك، لأن المخاطب صاحب الأضحية، وصاحب الأضحية ميت، صاحب الأضحية ميت، فالذي يمسك هو الذي يريد أن يضحي. ومن تردد في الأضحية فإنه يمسك حين إرادة النية. ثم الإنسان ينبغي له يعني تسريح الشعر أو تسريح اللحية، لا بأس بذلك حتى ولو تساقط شيء من الشعر، الإنسان ما تقصد ما يأثر. ولهذا عائشة رضي الله عنها سئلت عن المحرم، هل يحك رأسه؟ قالت رضي الله عنها كما روى الإمام مالك: لو ربطت يداي لحككت رأسي برجلي. لأن الإنسان ما يتنطع، تبقى المرأة شعثة 10 أيام، لا تسرع ولا تدهن ولا تضع مثلا بعض الأدهان والأصباغ وغير، لا هذا، أو تسرح باليوم 100 مرة. كذلك الرجل سرح شعره وحيته ورأسه فإنه لبس بذلك، ما لم الإنسان يتقصد، إذا تقصد أثر، أما أنه يسرح شعره ويصلح حاله فلا بأس بذلك. ولهذا الأعمش رضي الله عنه أو رحمه الله ورضي الله عنه أيضا أنه رأى رجلا يدق رأسه، كان محرما ومعه زي المسمار، فقال دق حتى ولو يخرج العظم، فسأله هل يحك لسان، هل يحك رأسه المحرم؟ قال نعم، دق حتى يخرج العظم. فالإنسان لا يتنطع ويترك هذه الأشياء، ويبقى الإنسان خصوصا بعض النساء تجهل هذه الأشياء، والحمد لله الناس الآن اتسعت المعلومات والثقافة ونحو ذلك، لكن هذا كما قلنا من باب التذكير والتنويه بهذا. من الأعمال الصالحة في هذه العشر، وهي لا حصر لها ولا حد لها ولا نوع أيضا، يعني مثل بر الوالدين، احرص في هذه العشر أن تبر بوالديك، تدخل عليهم السرور، تهدي لهم هدية، تدعو لهم، تقبل رؤوسهما، تصلح إذا كان بينك وبينهما شيئا ما، فإن هذا فرصة سامحة من أعظم العبادات، بر الوالدين في هذه الأيام، بر الوالدين والإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم، وكذلك الإحسان إليهم بألوان الإحسان قولا أو فعلا، كذلك أيضا صلة الأرحام، سر رحمك في هذه العشر، سر رحمك وابتعد عن القطيعة وتب إلى الله عز وجل من قطيعة الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك؟ صل أقاربك ولو بالهاتف، صلهم في هذه العشر، عمل عظيم كبير، صلهم في هذه العشر، ولا وأزل ما علق بينك وبينهم من الشحنة والشرشرة والبغضاء ونحو ذلك. أيضا الإحسان إلى الجيران، يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءه وتعهد جيرانك، فينبغي الإنسان أن يتعهد جيرانه بالهدية، بالإحسان، بكف الشر عنهم، بعدم إيذائهم، هذا من العمل الصالح الذي يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل. كذلك مثلا من الأعمال الصالحة السلام، الابتسامة، العفو، الصفح، يعني كثير ممن يقع بين الناس يعني بعض المشاكل الأسرية أو الاجتماعية أو نحو ذلك، فعلى الإنسان يحرص أن تكون هذه العشر مفتاح صفحة جديدة جميلة بيضاء نقية، لنخرج ما في قلوبنا من الدغن والأمراض والشحناء والغل والحقد والحسد وغير ذلك، فنعفو ونصفح ونتجاوز ونحسن ونبتسم ونقضي الحاجة. أيضا عيادة المريض، احرص أن يكون لك في هذه العشر عيادة لمريض، كذلك احرص لتشيع جنازة بمتابعتها والصلاة عليها، كذلك مثل ركعة الضحى، كذلك مثل السنة الراتبة، احرص أن لا تفوتك في هذه العشر السنة الراتبة وعلك أن تكون مستمرا مواصلا. كذلك أيضا التذكير للمساجد، التذكير للمسجد، احرص أن لا يؤذن المؤذن في هذه العشر إلا وأنت في المسجد. أصلح قلبك، أصلح حالك، ولن يصلح قلبك ولن يصلح حالك مثل بيت ربك، مثل بيت ربك. إذا همك غم أو همك دين أو أصابك نكد أو تعب أو أشياء من الهموم والغموم، فإنك تذهب إلى بيت ربك، تذهب إلى بيت ربك لتكون ساجدا راكعا ذاكرا. فتعال إلى بيت الله عز وجل، تعال إلى بيت الله تجد السعادة، تعال إلى بيت الله تجد الراحة، تعال إلى بيت الله تجد الطمأنينة، تعال إلى بيت الله تجد الفلاح، تعال إلى بيت الله تجد الصلاح. بيت الله مفتوح، ليس لأحد فيه خصيصة ولا ميزة أو لإنسان بقعة، لا، بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولهذا قال بعضهم: يمشون نحو بيوت الله سمعوا الله أكبر في شوق وفي جذل، يمشون نحو بيوت الله سمعوا الله أكبر في شوق وفي جذل، نجواهم ربنا جئناك طائعة نفوسنا وعصائنا خادع الأمل، هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم رجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد. كذلك أيضا أيها الإخوة، إزالة أمراض القلوب وسلة السخيمة والدعاء، على الإنسان أن يكون في هذه العشر أن يكون داعيا، لا سيما قد يكون صائما أو قد لا يكون صائما لكنه ساجدا أو راكعا، بل يكون داعيا، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء. وكذلك أيضا من الأعمال المشروعة في هذه العشر المباركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينبغي أن يكون من الآمرين والناهين، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مر زوجتك، مر أهلك، مر جيرانك، مر أحبابك، مر أصدقائك، مر زملائك، تحثهم على الخير، ترغبهم في الخير، تدعوهم للخير، تنهاهم عن الشر، تحذرهم من الشر، تنذرهم من الشر. فلنكن دعاة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولهذا من أوصاف أهل السعادة أنهم يتعاونون، يتلاحمون، يتواصون، يتذاكرون، يتراحمون فيما بينهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلينا أن نحرص على أن نكون من ذلك. يقول الناظم: ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر، ناء عن الأهل على قربه، كذاك من مسكنه القبر، ليالي العشر أوقات الإجابة، ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه، ألا لا وقت للعمال فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات ليالي العشر حقا، فشمر واطلبا فيها الإثابة. هذا ما تيسر ذكره وإراده وبهذه اللحظات المختصرة، ولكن علها أن تكون حافزة وأن تكون مذكرة لي ولكم. أسأل الله عز وجل يجعلنا في هذا العشر من عباده الصالحين، ومن الذين فتح الله عليهم العبادة والطاعة ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. وجزاكم الله خيرا ووفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.